العموم كلها أخبار محزنة لغياب اليومين. احنا نشتكي من غياب اليوم الواحد أيضا الخبر بإيقاف الدرس. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. قبل الأسئلة أشير إلى أني فرست الأسئلة والأسئلة كثيرة وتكالبت الضباء على خراش فما أدري خراش ما يصيد. فلو أمكن يعني إفراد يوم للإجابة عن الأسئلة. هناك أسئلة كثيرة حول الدروس وأيضا بعضها يتعلق بالحج. ما أدري يعني. طيب لا بس لعلنا إذا انتهينا من باب الخيار نرى إن شاء الله وقتا نجعله لي يوما نجعله للأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يعني لا أعد أن يكون بعد باب الخيار، سأرى المكان المناسب الذي لا يعني يضر بمسيرتنا في الدرس بحيث نقف في مكان مناسب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ذكرتم في الدرس الماضي والذي قبله الأصول التي هي أركان الأمن كما وصفتموها، فهناك سؤال يتعلق بالأصول التي يخرج منها السلفي من السلفية. هذا أمر يعني كبير وقد تكلمنا فيه يعني كثيرا، ولا شك أن السلفية هي العمل بكتاب الله وعلى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وهذا الأمر مجمع عليه بين السلف المتقدمين وأهل السنة إلى يومنا هذا. وهذه السلفية هي يعني العمل بدين الله كما ينبغي أن يعمل به بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. والواجب على طلاب العلم أن يسعوا إلى دعوة الناس إلى هذه السلفية بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان شرفها وفضلها وحسنها وخصائصها وخيرها وبالذب عنها، فإنه في هذه الأيام والله المستعان هناك من يتسمون بالسلفية وهم لا يعملون بالسلفية ويقتلون المسلمين ويفجرون ويكفرون ويزعمون أن هذه هي السلفية وليست السلفية، والسلفية ضد هذا، والسلفية ترد هذا، والسلفية عدل كلها، عدل مع الموافق والمخالف، مع القريب والبعيد، قيام بأمر الله وإعمال بحكم الله سبحانه وتعالى. فمما ينبغي على طلاب العلم أن يذبوا عن السلفية وأن يبينوا أن الظلم ليس من السلفية في شيء، وأن تجاوز حدود الله عز وجل ليس من السلفية في شيء وإن تسمى أصحابه بالسلفية. ولا شك أن الأمة اليوم بحاجة إلى السلفية أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجتها إلى قوة السلاح، فإن قوة الأمة الحقيقية هي في هذه السلفية المحضة المعلومة التي كان عليها سلف الأمة رضوان الله عليهم. والسلفي هو من انتسب إلى السلفية بالعمل وكان عمله موافقا لما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأصول السلفية معلومة في العقيدة والمنهج والعمل، ويضبطها ما ذكرناه، وهو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فهذه هي السلفية، ومن خالف أصول السلفية فإنه يخرج منها. وكيف نتعامل مع المخالف هذه مسألة أخرى وتحتاج إلى وقت، ولعلنا إن شاء الله نفرد لها درسا ومحاضرة مستقلة يعني نبين فيها كلام علمائنا المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب العظيم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أريد أن أشترك مع رجل في تجارة عقار، نشتري شقق ثم نبيعها، ورأس المال والربح يقسم بالنصف، لكن مال شريكي من الربا، فهل يجوز لي أن أشاركه؟ إذا علمت أنه لا دخل له إلا الحرام، فكل ماله من الحرام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن تشاركه، لأن ماله حرام. أما إذا علمت أن ماله مخلط، فيه حلال وفيه حرام، ولم تعلم أن هذا المال الذي يشاركك به بعينه من الحرام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لك أن تشاركه، فهذا بحسب حاله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ألا يدل حديث التصرية على أن البيع صحيح مع وجود النهي لقوله عليه الصلاة والسلام: إن شاء أمسكها، وقد رجحتم فيما سبق أن النهي في البيع يقتضي الفساد؟ سبق أن أشرنا أن النهي في البيع إما لحق الله وإما لحق المخلوق، وأن النهي لحق الله يقتضي الفساد، وأن النهي لحق المخلوق يقتضي صحة العقد مع إيقافه على رضا صاحب الحق. وأشرنا أن التصرية أصل في هذا، لكن إذا تكلمنا عن الأصل العام فالأصل أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. ومما خرج من هذه القاعدة إذا تبين أن النهي لحق المخلوق ولمصلحة المخلوق فإنه إذاك يكون صحيحا موقوفا على رضا صاحب الحق. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. وقد نبهت على هذه القاعدة وذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه عليها، وأن هذه القاعدة نافعة جدا لطالب العلم في باب المعاملات. نعم، صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز تصرية أنثى الحمار أو يقاس على ما يأكل لحمه؟ هذه في الحقيقة ذكرها الفقهاء، وبعض الفقهاء قال إنها تدخل في هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا خاص بما يطلب حليبه ولبنه، لأن التصرية هنا متعلقة بالحليب واللبن، فإذا كانت الدابة يعني لا يطلب لبنها وحليبها فهذا لا يضر سواء امتلأ ضرعها أو لم يمتلئ، إلا أن بعض الفقهاء أشار إلى ملمح ينظر فيه فقها، وهو أن امتلاء ضرعها باللبن قد يدل على صحتها، فإذا رآها المشتري اشترى حمارة أتان اشتراها وقد صريت ورأى يعني أن أحلافها ممتلئة باللبن يظن أنها قوية صحيحة شديدة فيشتريها من أجل هذا، فهنا يظهر والله أعلم أنه إذا تبين أنها ضعيفة، ليس أنها قليلة الحليب، أنها ضعيفة وقد ظنها المشتري قوية لما رأى حليبها، له أن يرد ليس من أجل التصرية وإنما من أجل العيب وهو ضعفها، وهو ضعفها، أو من أجل تدليس البائع الذي ليس هو التصرية. أما الحليب بنفسه واللبن بنفسه فلا شك أنه لا يعد تدليسا ولا يعد عيبا في هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.